بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن فوائد الذكر العظيمة أنه حياة القلوب الحياة الحقيقية، وبدونه يموت القلب. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولفظه عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل عليه الصلاة والسلام الذاكر لله مثله مثل الحي، وبيت الذاكرين مثل بيوت الأحياء. وجعل عليه الصلاة والسلام مثل الذي لا يذكر الله كمثل الميت، وبيوت الذين لا يذكرون الله كبيوت الأموات وهي المقابر. ولهذا قال في حديث آخر: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي اذكروا الله في بيوتكم وأقيموا فيها الصلاة واتلوا كلام الله، لأن البيت إذا لم يتلى فيه كلام الله ولم يذكر فيه سبحانه ولم تقم فيه الصلاة يكون مثل المقبرة التي هي بيت الأموات. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام على صلاة النافلة في البيت، فقال: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، لئلا يكون البيت مقبرة، لأن البيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا ولا يصلى فيه مثله كمثل المقبرة بيت الأموات، بل يصبح خرابا لا يرد إليه ولا يدخله إلا الشياطين، أما الملائكة لا تدخله، وإنما تتوارد عليه الشياطين ويكون مأوى لها، فيذهب الخير من البيت ويكثر فيه الشر، وتتوالى عليه المشاكل وتكثر فيه المصائب، ويقع فيه أنواع من الفساد. والله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولهذا يجب على أهل البيوت المؤمنة أن ينصحوا لأنفسهم ولبيوتهم فيعمروها بذكر الله عز وجل، بتلاوة القرآن وبإقامة الصلاة وكثرة ذكر الله وفعل الخيرات، حتى تكون بيوتهم من بيوت الأحياء، وحتى يكونوا هم من الأحياء. فذكر الله جل وعلا هو حياة القلوب حقيقة، وبدونه يموت القلب. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تشبيها عجيبا للذكر ولحال القلب مع ذكر الله، حيث قال: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومعلوم أن السمك إذا فارق الماء للحظات يموت، والقلب إذا أبعد عن الذكر ولم يعمر به يموت، فلا تحصل له الحياة إلا بذكر الله. ولهذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وسمى تبارك وتعالى في مواطن عديدة من القرآن الوحي روحا، كقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى الله تبارك وتعالى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا. قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي روح، والوحي نفسه روح، لأن حياة القلوب لا تكون إلا بالوحي وذكر الله تبارك وتعالى، وبدونه تموت وتقسو وتظلم وتعمر بالشر والفساد، بينما إذا عمرت بذكر الله تنامى فيها الخير وتزايد فيها الصلاح وعمت فيها البركة. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويبعده عن العبد، فيكون في حصن حصين وحرز مكين لا يجد الشيطان إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وفي الحديث أن زكريا قال لقومه: إن ربي أمرني بخمس كلمات وأمرني أن آمركم بهن. ثم ذكر الأمر بالتوحيد أولا، ثم الأمر بالصلاة، ثم الأمر بالصيام، ثم الأمر بالصدقة، ثم ذكر الأمر الخامس وهو الأمر بذكر الله، فقال: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، أي لحقه العدو لقتله وللبطش به، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فالذي يذكر الله في حصن حصين وحرز مكين لا يصل إليه الشيطان ولا يخلص إليه أبدا. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الخناس هذه صفة الشيطان، الوسواس الخناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هاتين الكلمتين، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. رواه الطبري في تفسيره. إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وتصاغر وأصبح كالذباب كما في الحديث: ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، بل يولي عن الذاكر وينفر منه. ولهذا جاء في الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، متفق عليه. وأيضا جاء في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا يطيق الشيطان سماع ذكر الله، بل يؤذيه الذكر وينفره ويبتعد تماما من المكان الذي فيه ذكر لله جل وعلا. فالذاكر في حصن حصين وحرز مكين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. أما إذا غفل المرء عن ذكر الله توالت عليه الشياطين ودفعته للباطل وأزته للمعصية أزة، كما تقدم في قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم لا ينفك عنه. ومفهوم المخالفة للآية أنه إذا ذكر الله جل وعلا ابتعد عنه الشيطان، فالذكر حصن من الشيطان الرجيم.